بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت. قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال: وفي الباب عن ابن عمر وعمران بن حصين رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت، قالوا: الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وذهبوا إلى هذا الحديث. وقال ابن المبارك: أرجو إن كان ينهاهم في حياته أن لا يكون عليه من ذلك شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في كراهية البكاء على الميت. المراد بالبكاء المكروه المحرم هو النياحة الذي يكون معه صوت، وأما البكاء الذي هو دمع العين وحزن القلب فهذا لا محذور فيه ولا مانع منه، وقد حصل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وعلى هذا فإن البكاء الذي ورد أو ترجم له المصنف وأرد الحديث فيه في ذكره هو محمول على البكاء الذي هو النياحة والذي يكون معه صوت، وأما حزن القلب ودمع العين فهذا لا إثم فيه ولا عقاب عليه ولا محذور فيه. وقد جاء وقد حصل لنا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كون الميت يعذب ببكاء أهله عليه، المقصود بذلك النياحة لا مجرد البكاء، وتعذيبه إنما يكون فيما إذا كان أوصى بذلك أو رضي بذلك أو كان يعجبه ذلك أو يحب ذلك، فهذا هو الذي يؤاخذ عليه. وأما إذا كان مستقيما ومحسنا وقائما بما أوجبه الله عليه ثم حصل أنه حصل بكاء عليه أو نياحة عليه، فإن النائحة والنائح هو الذي يعذب يعني على نياحته، ويستحق العذاب على النياحة، وهو يعني من الكبائر كما جاء ما يدل على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الميت إذا كان يكره ذلك أو أنه يعني لا يرضى بذلك فإنه لا يؤاخذ، لأن الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد. عبد الله بن الحكم بن أبي زياد هو صدوق أخرج أبو داود والترمذي بن ماجه. صدوق أخرج أبو داود والترمذي بن ماجه. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن صالح بن كيسان. عن صالح بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة من الصحابة وأحد المكثرين من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال: وفي الباب عن ابن عمر وعمران بن حصين. عمران بن حصين هو أبو نجيد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت. قالوا الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وذهبوا إلى هذا الحديث. وقال ابن المبارك أرجو إن كان ينهاهم في حياته أن لا يكون عليه من ذلك شيء. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا محمد بن عمار قال حدثني أسيد بن أبي أسيد أن موسى بن أبي موسى الأشعري أخبره عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجب له وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم ورد أبو عيسى حديث موسى الأشعري رضي الله عنه أنه ما ميت يموت فيبكي عليه باكيه إلا أكل به ملك أو ملائكة ملكان يلهزانه فيقال إذا قال يعني وسيداه وناصراه واجب له وسيداه يعني ندبة يعني أكل به ملكان يلهزانه فيقول أكنت هكذا يعني أنت الجبل وأنت كذا وأنت كذا الذي يعول عليه ويعني يندب ويطلب من هذه الأشياء بعد موته. وهذا مثل ما كان مثل ما جاء في غيره من الحديث أنه إذا كان راضيا بذلك أو أنه أوصى بذلك. أما إذا كان بريء من ذلك أو يكره ذلك أو يمنع من ذلك فلا شيء عليه. نعم. وقوله فيقول باكيه هنا جاب من أجل ذكر البكاء، ولكن قوله هو جبلاه وسيداه هذا يدل على أن فيه صوت، على أن فيه صوت وأن هذا ندبة وأن كلام ليس مجرد دمع عين أو حزن قلب وإنما هو كلام وصوت يرفع وأيضا فيه ندبة. نعم. قال حدثنا علي بن حجر علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن محمد بن عمار لا بأس به أخرج له الترمذي عن أسيد بن أبي أسيد هو صدوق أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن عن موسى بن أبي موسى الأشعري وهو مقبول أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبيه بن موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فقالت عائشة رضي الله عنها يرحمه الله لم يكذب ولكنه وهم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل مات يهوديا إن الميت ليعذب وإن أهله ليبكون عليه. قال وفي الباب عن ابن عباس وقرضة بن كعب وأبي هريرة وابن مسعود وأسامة بن زيد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عائشة، وقد ذهب أهل العلم إلى هذا وتأولوا هذه الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهو قول الشافعي. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضعه في حجره فبكى. فقال له عبد الرحمن: أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة، خمش وجوه وشق جيوب، ورنة شيطان. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ثم رد أبو عيسى باب الرصة في ذلك أي في البكاء، وبهذا يتبين أن البكاء الذي جاء تقدم ذكره في الكراهية أنه البكاء الذي معه صوت، البكاء الذي معه صوت، وأما البكاء الذي هو مجرد حزن القلب ودمع العين فإن هذا لا محذور فيه ولا مانع ولا مانع منه. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن الميت وعد ببكاء أهله عليه، فقالت عائشة أن ابن عمر وهل في هذا، يعني من أنه وهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبر يهودي وقال إنه يعذب في قبره وإن أهله لا يبكون عليه، إنه يعذب في قبره وإن أهله لا يبكون عليه، يعني أنهم حزنون عليه ويبكون عليه وهو في قبره معذب، وهو في قبره معذب يعني لكفره، وهو معذب لكفره. وعلى هذا فيكون البكاء يعني على الميت أنه لا يعذب به كما يعني تشير إليه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولكن هذا الذي ذكرته من جهة أن هذا حصل، وأن هذا يعني من حصل يعني اليهودي، وأنه يعذب وأن أهله يبكون عليه، لا ينافي ما جاء من الأحاديث المطلقة التي فيها أن الميت يعذب بكاء أهله عليه، ولكنها تحمل على من كان قد رضي بذلك وأوصى بذلك. أما إنسان يكره ذلك ويريد ذلك فإنه لا يصل إليه العذاب ولا يناله العذاب، لأنه لا يؤاخذ بعمل غيره وبجرم غيره وبوزر غيره. نعم. ثم الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه انطلق ومعه أنه صلى الله عليه وسلم انطلق ومعه عبد الرحمن بن عوف وأخذ ابنه إبراهيم وقد يعني مات وبكى، فقال: ألست تنهى عن هذا يا رسول الله، يعني عن البكاء؟ فقال: لا، إنما ينهى عن يعني يعني صوت وعن يعني صوت يعني يعني صوت عند المصيبة، وكذلك أيضا المزامير والأشياء المحرمة التي تعمل من أجل الطرب، فإن هذا ممنوع وهذا ممنوع، يعني الذي يكون عند المصيبة والذي يكون الصوت الذي يكون يعني في الفرح والسرور والذي يؤتى به للطرب وما إلى ذلك، فإن هذا كله محرم. وعلى هذا فيكون البكاء الممنوع هو البكاء الذي معه صوت كما سبق المرة في الأحاديث، وأما البكاء الذي هو حزن قلب ودمع عين فإن هذا لا بأس به. الحديث مرة ثانية الأخير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف وانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى. فقال له عبد الرحمن: أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة، خمش وجوه وشق جيوب، ورنة شيطان. نعم، يعني خمس صوت عند مصيبة، خمس وجوه وشق صدور وشق جيوب ورنة شيطان، يعني أن يعني أن المزامير وكذلك الـ عند الحزن يعني الصياح والنياحة وشق الجيوب وضرب الخدود وغير ذلك، كل هذه هي منهي عنها. وأما البكاء الذي هو ليس معه صوت وليس معه ندبة وليس معه نياحة، فإن هذا هو الذي دل عليه هذا الحديث، وبهذا وما جاء في هذا الحديث فيه التوفيق بين ما يجوز وما لا يجوز، أو بيان ما يجوز وما لا يجوز. الذي يجوز هو البكاء الذي هو دمع عين وحزن قلب، والذي لا يجوز الذي هو صوت وصياح. نعم. قال في الحديث كلام أكثر من هذا، يعني معناه مختصر. الترمذي رحمه الله اختصر الحديث، ما أتى بكل ما فيه، وإنما أتى بمحل الشاهد منه. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عباد بن عباد المهلبي، عباد بن عباد المهلبي هو ثقة ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب، صدوق ثقة ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب. عن محمد بن عمرو، عن محمد بن عمرو وهو صدوق له أوهام أخرجه أصحاب الكتب، صدوق له أوهام أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن عبد الرحمن، عن يحيى بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن، ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنه وقد مر ذكره. وعائشة، وعائشة أم المؤمنين الصديقة بن الصديق، وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن ابن عباس، ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العبادلة، هو أحد المكثرين من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وقرضة بن كعب، وقرضة بن كعب أخرج حديثه النسائي بن ماجه، النسائي بن ماجه. وأبي هريرة، وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر أكثر صحابة حديثا. وابن مسعود، وابن مسعود عبد الله بن مسعود أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأسامة بن زيد، وأسامة بن زيد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن عائشة، وقد ذهب أهل العلم إلى هذا وتأولوا هذه الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أن هذا في الكفار، يعني أن هذا في الكفار، يعني كما جاء في حديث عائشة، ولكن هذا لا ينافي ما جاء في الحديث الأخرى عن عمر وعن ابن عمر، يعني من جهة أن الميت يعذب بكاء أهله، وهذا محمول على ما ذكره بعض أهل العلم من رضائه بذلك أو إيصائه بذلك. قال وهو قول الشافعي. نعم. قال حدثنا علي بن خشرم، علي بن خشرم ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي، مسلم والترمذي والنسائي، والذي جاء عنه أنه قال صمت 80 رمضان، صمت 80 رمضان، يعني أنه كان معمرا وأنه قد صام يعني هذه السنوات كلها. نعم. عن عيسى بن يونس، عيسى بن يونس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ليلى، عن ابن أبي ليلى محمد ابن أبي ليلى وهو ضعيف أخرج له صدوق سيء الحفظ جدا، وهو صدوق سيء الحفظ جدا أخرج له أصحاب السنن، أصحاب السنن. استغفر الله يقولنا فيه الترمذي. نعم. كأنه في طبعة أبي الأشبال خط. نعم. في طبعة أبي الأشبال في التقريب زيادة. إيه. نعم. سبق. سبق ذكرناها. راجعت تهذيب الكمال ما في، قال أخرج له الأربعة. وهنا قال الأربعة بس. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ترجمة في أعلى شيء في أعلى الصفحة كانت. على الصفحة هنا كانت هذه الناحية. في طبعة الأشبال خط 4. إيه البخاري تعليقا. في طبعة عاد المرشد 4 فقط. راجعت هذه الكمال. فقط 4 أخرجها الأربعة. ما ذكر غير الأربعة؟ لا. يعني ما خرجه البخاري تعليقا؟ لا لم يذكر. نعم. عن عطاء، عن عطاء ابن أبي من هم يروي عنه؟ عن جابر. عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن،

واختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن المشي أمامها أفضل، وهو قول الشافعي وأحمد. قال: وحديث أنس في هذا الباب غير محفوظ. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يمشون أمام الجنازة. قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال محمد: هذا أصح. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب المشي أمام الجنازة. المشي مع الجنازة واتباع الجنائز يكون يجوز أن يكون أمامها وعن جوانبها يمين وشمالا ومرائها، كل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسواء يعني مشى أمامها أو مشى عن جانبيها أو مشى من ورائها كل ذلك صحيح، إلا أنه إذا كان فيه ركوب فإنه لا يكون إلا وراءها، وترك الركوب أولى من الركوب لما يعني قد يخشى عليه من المضرة، ما يحصل فيه من مضرة. وأما بالنسبة للمشاة فإنهم يمشون أمامها ومن جوانبها ومن ورائها، وكل ذلك جاءت الأدلة دالة عليه. والترجمة التي عقدها المصنف هنا للمشي أمام الجنازة، وأورد فيه يعني هذا الحديث عن ابن عمر وعن أنس رضي الله تعالى عنهما، وذكر يعني كلام أهل العلم في الكلام على هذا الحديث، ولكن كونه يمشى أمامها قد ثبت، وكونه يمشى من جوانبها أيضا قد ثبت، وكونه يمشى من ورائها كل ذلك قد ثبت. فإذا الذي جاء فيه ليس مخالفا لما ورد من أن المشي يكون أمامها ومن ورائها ومن جوانبها. وذكر المصنف الحديث المرفوع والكلام يعني فيه وأن الأصح هو المرسل، ولكن المرفوع مطابق لما جاء في الأحاديث الأخرى الدالة على أنه يمشى أمامها ويمشى في جوانبها ويمشى وراءها. قال: حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع. أحمد المنيع ثقة أخرجه أصحاب في الستة. وإسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي إلا أبا داود. ومحمود بن غيلان. ومحمود بن غيلان كذلك أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن سالم عن أبيه. عن سالم عن أبيه مرة ذكرهم. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال. الحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن عمرو بن عاصم. عن عمرو بن عاصم هو صدوق في حفظه شيء أخرج أصحاب الكتب. صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور ابن المعتمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وبكر الكوفي. وبكر الكوفي هو صدوق أخرج مسلم وأصحاب السنة. صدوق أخرج مسلم وأصحاب السنة. وزياد. وزياد بن سعد الخراساني. زياد بن سعد الخراساني. سعد الخراساني هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وسفيان كلهم يذكر أنه سمعه من الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه. قال: حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد صدوق ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام صنعاني ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الزهري. نعم. قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال: وفي الباب عن أنس. نعم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة. وروى معمر ويونس بن يزيد. يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة. يعني أنه مرسل. قال الزهري. مرسل الزهري نعم. قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح. نعم. قال أبو عيسى سمعت يحيى بن موسى. يحيى بن موسى هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. يقول قال عبد الرزاق قال ابن المبارك. ابن المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة. قال ابن المبارك وأرى ابن جريج أخذه عن ابن عيينة. نعم. قال أبو عيسى وروى همام بن يحيى هذا الحديث عن زياد وهو ابن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه وإنما هو سفيان بن عيينة روى عنه همام. نعم. واختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المشي أمامها أفضل وهو قول الشافعي وأحمد. قال وحديث أنس في هذا الباب غير محفوظ. والذي سيأتي. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. أبو موسى محمد المثنى زمن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن محمد بن بكر. محمد بن بكر هو صدوق يخطئ أخرجه أصحاب الكتب. صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس. قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه محمد بن بكر وإنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كان يمشون أمام الجنازة. قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال محمد هذا أصح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المشي خلف الجنازة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن يحيى إمام بني تيم الله عن أبي ماجد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المشي خلف الجنازة قال ما دون الخبب فإن كان خيرا عجلتموه وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار. الجنازة متبوعة ولا تتبع وليس منا من تقدمها. قال أبو عيسى هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه. قال سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد لهذا. وقال محمد قال الحميدي قال ابن عيينة قيل ليحيى من أبو ماجد هذا قال طائر طار فحدثنا. هذا الترجمة هو باب المشي خلف الجنازة أرد في هذا الحديث الذي فيه أبو ماجد هذا الذي هو مجهول وهو ضعيف ولكن الحديث جاء في المشي أمامها وعن جوانبها وعن وراءها وكذلك الحديث الذي فيها اتباع الجنائز يعني تشعر بأنه يكون وراءها لأن المتبع يعني يكون وراء المتبوع. والحاصل أن الأمر في ذلك واسع وأن أمامها مشي سائغ وعن جوانبها سائغ ومن خلفها كل ذلك سائغ. والحديث الذي أورده المصنف هنا ضعيف بسبب هذا الرجل المجهول. نعم. قال حدثنا متن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال ما دون الخبب يعني كأن المشي خلف الجنازة أنه أمر مستقر وسأله عن كيفيته فقال ما دون الخبب وهو الإسراع. والجنازة يمشى بها بسرعة ولكن ليست السرعة الشديدة التي قد يحصل من ورائها مضرة بأن يسقط الميت أو يسقط أحد من المشاة أو الذين يحملون الجنازة, وإنما يكون لا يكون مشي بطيء ولا يكون بسرعة شديدة, وإنما يكون شيئا متوسطا, يعني سيرا متوسطا ليس بالسريع وليس بالبطيء. نعم ما دون الخبر. نعم وهو بعده فإن كان خيرا عجلتموه, يعني فإن كان خيرا عجلتموه, يعني عجل إلى إلى إلى إلى الخير الذي هو أمامه, يعني كان الشخص الذي يعني من أهل الخير فإنه يصل إلى الثواب ويصل إلى النعيم, وإن كان يعني غير ذلك فلا يبعد إلا ما كان من أهل النار. يعني معنى ذلك إذا كان شر فإنه يصل إلى العذاب والناس يسلمون من هذا الذي يحملونه. وقد جاء حديث في هذا المعنى, كان فإن كانت خيرا تعجلونها إليه وإن كان شرا تضعونه على رقابكم, يعني جاء حديث في هذا المعنى. نعم وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار, الجنازة متبوعة ولا تتبع, يعني الجنازة متبوعة الناس يكونوا وراءها ولا تتبع, يعني الجنازة متبوعة يعني الناس الجنازة متبوعة ولا تتبع, الجنازة متبوعة ولا تتبع, يعني أن الناس وهكذا متبوعة متبوعة. أنا عندي هيك إيش قال في الشرح, في الشرح يقول فتح التاء, ها فتح التاء والباء ولا تتبع, متبوعة ولا تتبع. نعم متبوعة يعني الناس يمشون وراءها ولا تتبع في الناس, ولا تتبع يعني ما تتبع غيرها, يعني الناس لا يمشون أمامها, لكن المشي أمامها جاء, أقول جاء ما يدل عليه وما يدل على المشي وراءها وعن جوانبها, متبوعة ولا تتبع. وليس منا من تقدمها, وهذا يعني فيه تحذير من تقدمها, وهذا يعني ليس بصحيح, أول الحديث كما عرفنا غير صحيح, وقد جاء ما يدل على تقدمها والتأخر عنها والمشي من جوانبها. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وهب بن جرير, وهب بن جرير ثقة أخرج له أصحاب الكتب, أصحاب الكتب الستة, عن شعبة, عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن يحيى إمام بني تيم الله, يحيى إمام بني تيم الله هو يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر, يحيى بن عبد الله, يحيى بن عبد الله بن ابن الحارث بن الحارث, وهو ثقة لين الحديث, ثقة لين الحديث أخرج له, ما في ثقة, وهو لين الحديث ما في ثقة, رجل أبو داود ولا في صدوق, لين الحديث يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر أبو الحارث الكوفي لين الحديث من السادسة, لين الحديث, لين الحديث, وهذا تضعيف يعني هو دون مقبول, يعني مقبول هو الذي يقبل عند المتابعة ولين الحديث دونه, وعلى هذا فيكون قريبا من الطائر الذي طار وأخبرهم والذي أخبر عنه هو, ولقيل من أبو ماجد قال طائر طار فحدثنا, ويكون قريبا منه. نعم أخرج أبو داود الترمذي بن ماجة, أبو داود الترمذي بن ماجة وهذا المجهول أخرج أبو ماجد, أبو ماجد أخرج أبو داود الترمذي بن ماجة, أبو ماجة أخرج أبو داود الترمذي بن ماجة وهو مجهول. نعم عن عبد الله بن مسعود, نعم قال أبو عيسى هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه, قال سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد لهذا, وقال محمد قال الحميدي, قال محمد قال قال الحميدي, الحميدي إيه؟ الحميدي بن عبد الله بن الزبير المكي, وهو ثقة خرجه البخاري ومسلم في المقدمة و أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه. أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. وابن ماجه في التفسير. وهذا أول شيخ خرج في البخاري حديثا في صحيحه في حديثنا مع باب النيات، فهذا أول شيخ له روى عنه في صحيحه. قال ابن عيينة قيل ليحيى من أبو ماجد هذا؟ قال طائر طار فحدثنا. يحيى هذا هو ابن عبد الله بن الحارث. قيل له من أبو ماجد هذا؟ قال طائر، يعني أنه مجهول. وقد ذهب بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، رأوا أن المشي خلفها أفضل. وبه يقول سفيان الثوري وإسحاق قال إن أبا ماجد رجل مجهول لا يعرف، إنما يروى عنه حديثان عن ابن مسعود، ويحيى إمام بني تيم الله ثقة، يكنى أبا الحارث ويقال له يحيى الجابر. من الذي قال له هذا؟ كلام الترمذي؟ ها؟ من كلام هذا؟ كلام الترمذي. كلام الترمذي قال ثقة، نعم. ويقال له يحيى الجابر ويقال له يحيى المجبر أيضا، وهو كوفي. يعني النسبة إلى عمله أنه يجبر الكسور، يعني جابر أو مجبر، يعني جبر الكسور مثل المجمر، لكن الذي يعني طيب المسجد الجمر. فهذا الجابر والمجبر يعني أنه يجبر العظام والمكسورة، يقوم بتجبيرها. نعم. وهو كوفي روى له شعبة وسفيان الثوري وابو الأحوص وسفيان بن عيينة. وهو كوفي روى له شعبة وسفيان الثوري وسفيان الثوري وابو الأحوص وابو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي وسفيان أخرج أصحاب في الستة. نعم. وسفيان بن عيينة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. قال وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن سمرة. قال أبو عيسى حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا. قال محمد الموقوف منه أصح. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب كراهية الركوب خلف الجنازة. نعم. كراهية الركوب خلف الجنازة، أن الجنازة لا يركب يعني وراءها، وإنما الناس يمشون وراءها، لكن إذا كان هناك حاجة إلى ذلك، لا سيما إذا كانت المقبرة بعيدة والناس يعني بحاجة إلى أن يركبوا سياراتهم وما إلى ذلك، فإنه لا بأس بذلك، ولأنه لا محذور في هذا. وإذا كانت المسافة قريبة، يعني مثل البقيع بالنسبة للمدينة وقرب المسجد، فإن الناس لا يحتاجون إلى الركوب، لا يحتاجون إلى الركوب ويمشون. والركوب لا مجال له في يعني في هذا المكان، لكن إذا كانت المكان بعيد بينه وبين المقبرة واحتاج إلى الركوب فإن ذلك لا بأس به. وأورد أبو عيسى رحمه الله حديث مسعود حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ركبانا يعني وراء الجنازة فقال ما لكم هكذا والملائكة يمشي وإن ملائكة يمشون. ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم. ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم، يعني ليس ركوبا، أي ليس راكبين. والحديث في إسناده يعني من هم يتكلمون فيه. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر مرة ذكره. عن عيسى بن يونس مرة ذكره. عن أبي بكر بن أبي مريم. عن أبي بكر بن مريم ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن راشد بن سعد. راشد بن سعد وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن ثوبان. عن ثوبان رضي الله عنه. أخرج حديثه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. قال وفي الباب عن المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب في الستة. وجابر بن سمرة. جابر بن سمرة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا. قال محمد الموقوف منه أصح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة أبي الدحداح وهو على فرس له يسعى ونحن حوله وهو يتوقص به. بعد حديث حديث جابر بن سمرة قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال حدثنا أبو قتيبة عن الجراح عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة أبي الدحداح ماشيا ورجع على فرس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن غيلان عن أبي داود عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة. نعم. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أبي الدحداح وهو على فرس له يسعى ونحن حوله وهو يتوقص به. هذا أقول هذا يدل على الركوب ولكنه ليس لفظه ليس واضحا في أنه في الذهاب, وجاء في الطريق الثاني الذي سيأتي أنه كان في الرجوع إيش لفظه؟ قال الأول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أبي الدحداح وهو على فرس له يسعى ونحن حوله وهو يتوقص به. يتوقص به يعني يتحرك يعني ليس السرعة يعني الشديدة. نعم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة أبي الدحداح ماشيا ورجع على فرس. هذا ورجع على فرس سيكون الحديثان يعني متفقين على اعتبار أن هذا إنما هو كان في الرجوع وليس في الذهاب, ولكن الذهاب إذا كان هناك أمر يقتضيه بأن كانت المسافة بعيدة فإنه لا بأس به. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود. أبو داود هو سليمان بن داود الطياجي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة عن سماك. سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن جابر بن سمرة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي. عبد الله بن الصباح الهاشمي هو قال عنه ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبي قتيبة. عن أبي قتيبة سلم من قتيبة وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن الجراح. عن الجراح بن والد وكيع جراح المليح الرؤاسي وهو صدوق يهم خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق يهم أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن سماك عن جابر بن سمرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإسراع بالجنازة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسرعوا بالجنازة فإن يكن خيرا تقدموها إليه وإن يكن شرا تضعوه عن رقابكم. قال وفي الباب عن أبي بكرة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى الترجمة باب الإسراع في الجنازة, والمراد به الإسراع الذي يعني أنه يبادر بتجهيزها والذهاب بها لدفنها, والناس يحملونها على أكتافهم, فإن كان الذي أمامها خيرا فإنهم يسرعون بها إلى ذلك الخير, وإن كان غير ذلك فشر يضعونه عن رقابهم, أي تلك الجنازة التي هي موصوفة بهذا الوصف لأن يكونه شر. والحديث يدل على الإسراع بالجنازة, ولكنه الإسراع الذي لا يكون معه شدة جري يمكن أن تسقط معه الجنازة أو يسقط أحد من التابعين لها أو من حامل الذين يحملونها, ولا يكون مشيا بطيئا يعني في تباطؤ وتأخر, وإنما يكون وسطا بين هذا وهذا. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع مرة ذكره. عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب. سعيد المسيب ثقة أخرجه أصحابه في الستة, هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم, يعني يبلغ به, يعني هذه صيغة رفع, يعني أنه رفع, يعني يبلغ به, ينميه, يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون ذكر من دون أبي هريرة بهذه الصيغة لكونه لم يجزم بالصيغة التي حصلت, ويكون يقول سمعته أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن هذه الصيغة يدخل تحتها كل هذه الأشياء التي تدل على الرفع. قال في الباب عن أبي بكرة. أبي بكرة نخيع بن الحارث أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قتل أحد وذكر حمزة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حمزة يوم أحد فوقف عليه فرآه قد مثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر يوم القيامة من بطونها. قال ثم دعا بنمرة فكفنه فيها فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه وإذا مدت على رجليه بدا رأسه. قال فكثر القتلى وقلت الثياب. قال فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد. فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة. قال فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصلي عليهم. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه. والنمرة الكساء الخلق. قال وقد خولف أسامة بن زيد في رواية هذا الحديث. فروى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله بن زيد. وروى معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن جابر. ولا نعلم أحدا ذكره عن الزهري عن أنس إلا أسامة بن زيد. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر أصح. انتهى. نعم. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب قتل أحد وذكر حمزة العم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أحد الشهداء في تلك الغزوة التي هي غزوة أحد. وقد أورد أبو عيسى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمه حمزة قد مثل به المشركون, والتمثيل هو يعني كونه يعني أصابته السهام, ويطلق التمثيل على قطع جذع الأنف وقطع الأذن وما إلى ذلك من الأشياء التي هي يقال لها تمثيل, وأن المشركون مثلوا به, وذلك لكونه أبلى بلاء حسنا فحصل له ما حصل من من من من من تمثيل الكفار به وحصوله على الشهادة في سبيل الله عز وجل. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به قال لولا أن تحزن عليه صفية, يعني وهي أخته صفية بنت عبد المطلب, وهي صفية بنت عبد المطلب وهي أم الزبير ابن العوام, لا تركته حتى تأكله العافية أي السباع حتى يخرج أو حتى يحشر من بطونها, حتى يحشر من بطونها. إيش بعده؟ ثم قال ثم دعا بنمرة فكفنه فيها. ثم دعا بنمرة وقد فسرها بأنها ثوب الخلق فكفنه فيها, فكانت لا تكفي لجميع جسده, إذا جعلوها من جهة رأسه بدت رجلاه, وإذا جعلوها من جهة رجليه بدا رأسه. ثم وكانت وكثر القتلى وقلت الثياب، فكانوا يجمعون في عددا في الثوب الواحد ويقبرون في القبر الواحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أكثرهم قرآنا فيجعله إلى جهة القبلة، فيجعله إلى جهة القبلة. يعني هذا الحديث مشتمل على ما حصل لحمزة رضي الله عنه وأرضاه، وما حصل من كثرة القتل في سبيل الله في تلك الغزوة، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دفنوا هؤلاء الصحابة الذين استشهدوا، وأنهم يدفنهم في قبر واحد، وأن الثياب كانت قليلة، فكان كذلك شحت الثياب، فكان حمزة وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدوا ما يكفنون به مما يكون ساترا وكافيا، حتى أنهم احتاجوا إلى أن يكفنوا عددا في الثوب الواحد، وأن يدفنوهم في قبر واحد، وأن يجعلوا من كان منهم من أهل القرآن وأكثر حفظا للقرآن وحملا للقرآن أنه يجعل في جهة القبلة تكريما له وتقديما له على غيره، تقديما له وتكريما تكريما له وتقديما على غيره. أعد المتن. أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حمزة يوم أحد فوقف عليه فرآه قد مثل به، فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية. العافية العوافي، العوافي التي هي الطيور والسباع، نعم، حتى يحشر من بطونها. يعني معناها والله أعلم أنه يعني كان لما حصل له يعني هذا الشيء الذي ذهب في سبيل الله، وأنه ذهب يعني هذه الأعضاء منه في سبيل الله، أنه لولا أن يعني تجد صفية في نفسها شيئا لا تركه حتى تأكله العوافي وحتى يحشر من بطونها. ثم إنه أتي بنمرة فكفنه بها، وفسرت النمرة بأنها ثوب الخلق. نعم. بعده قال ثم دعا بنمرة فكفنه فيها، فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه، وإذا مدت على رجليه بدا رأسه. قال فكثر القتلى وقلت الثياب، فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد. نعم. ثم يدفنون في قبر واحد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة، قال فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصلي عليهم. وهذا يدل على فضل القرآن وحمل في القرآن وأهل القرآن، وأنهم المقدمون في الحياة وبعد الممات، لأنهم في الحياة يعني يقدمون في الإمام ويوم يقوم أقرأهم لكتاب الله ويتقدم في الإمام والصلاة، وفي الدفن في القبور إذا حصل أن دفن عدد من الناس للحاجة التي تدعو إلى ذلك فإنه يقدم إلى جهة القبلة من يكون أكثر حملا للقرآن. قال حدثنا قتيبة عن أبي صفوان. أبو صفوان هو عبد الله بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عبد الله بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الستة إلا ابن ماجه. عن أسامة بن زيد. أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. صدوق يهم أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن ابن شهاب عن أنس. عن ابن شهاب عن أنس وقد مر ذكرهما. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه. والنمرة الكساء الخلق، وقد خولف أسامة بن زيد في رواية هذا الحديث، فروى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله بن زيد عن عبد الله عن عبد الرحمن. فروى الليث بن سعد الليث بن سعد ثقة أخرج أصحابه الستة. عن ابن شهاب، نعم مرة يكره، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عبد الرحمن بن كعب بن مالك هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحابه الستة. عن جابر بن عبد الله المعروف الصحابة جابر بن عبد الله الأنصاري الذي هو من أكثر الصحابة حديثا، وهذه الزيادة أو هذا الكلام الذي ذكره الترمذي بعد الحديث لم يوجد في نسخة الشارح، لم يوجد في نسخة الشارح المبارك فوري، وكلمة بن زيد التي جاءت في آخره لا أدري يعني وجهها وكيف جاءت. نعم. وروى معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن جابر. وروى معمر عن الزهري عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة. عن عبد الله بن ثعلبة هو له رؤية أخرج البخاري وأبو داود النسائي. له رؤية أخرج حديث أبو داود البخاري أخرج البخاري والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي. عن جابر. ولا نعلم أحدا ذكر عن الزهري عن أنس إلا أسامة بن زيد. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر أصح. لكن ما ذكر يعني وش اللفظ اللي هو لجابر. قال رحمه الله تعالى باب آخر. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف ليف. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس. ومسلم الأعور يضعف وهو مسلم بن كيسان تكلم فيه وقد روى عنه شعبة وسفيان الملائي. وقد وكلمة الملائي هذه ترجع إلى الأعور هذا وليست إلى سفيان متأخرة عن مكانها. كلمة الملائي متأخرة عن موضعها وهي وصف للأعور هذا مسلم ابن كيسان الأعور الملائي نسبة إلى بيع العباء الذي يقال له الملاءة وليست وصفا لسفيان وإنما هي متأخرة عن موضعها. انتهى. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة تحت هذا بابا ولم يذكر ترجمة وذكر يعني شيئا من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وتواضعه عليه الصلاة والسلام. فقال كان صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة. نعم. ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف الليف. يعني كل هذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام وأنه قريب من الناس وأنه يعني يركب الحمار ويركب يعني الفرس. يعني كل ذلك حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده هذا المسلم بن كيسان وهو ضعيف. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر مرة ذكره. عن علي بن مسهر. علي مسهر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مسلم الأعور. عن مسلم بن كيسان الأعور وهو ضعيف أخرج له. تلميذ ابن ماجه. تلميذ ابن ماجه. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه مرة ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس. ومسلم الأعور يضعف وهو مسلم بن كيسان الملائي تكلم فيه وقد روى عنه شعبة وسفيان. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول فضيلة الشيخ ما حكم التعزية في المقبرة إذا كان أهل الميت يقفون صفا واحدا لقبول التعزية؟ هذه الهيئة وهذه الطريقة لا أعلم لها أصلا وإنما كونهم يعزي بعضهم بعضا بدون هذه الطريقة التي هي كونهم يصفون بل بعض الناس يأتي ولا يسلم وإنما يضع يده على صدره فلا أعلم وجها لهذا. والسلام في المقبرة التعزية في المقبرة وفي الطريق وفي البيت وفي المسجد كل ذلك سائغ. يقول رجل يستطيع أن يقول لأهله أن لا ينوحوا عليه ولكنه لم ينههم قبل موته، فهل هذا يدخل في الراضي بذلك؟ لا ما يدخل أبدا، لأن الراضي هو الذي عنده رغبة وعنده كذا، ويعني هذا هو الذي يكون آثم ويستحق العذاب. وأما إنسان يعني يكره ذلك ولم يقل لأهله لا يقال أنه راضي. يقول هل يجوز حمل الجنازة في السيارة والمشي وراءها بالسيارات؟ يجوز إذا كانت المسافة بعيدة يجوز. يقول هل الجلوس عند وضع الجثمان في القبر سنة؟ والله ما نعلم يعني شيء يدل على سنية الجلوس ولا على سنية الوقوف، الأمر في ذلك واسع، وكونه يعني يجلس أو لا يجلس ما نعلم شيء يدل على يعني تحديد يعني شيء معين. نعم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مرة كان الجنازة يلحد لها وكان دفنها يتأخر، فجلس وجلس أصحابه حوله ومعه عودا كتبه الأرض، ثم حدث بالحديث الطويل الذي ذكر فيه فتنة القبر وعذاب القبر وحديث البراء بن عازب، وهو في مسند الإمام أحمد وغيره، وحديث صحيح. كان هناك أمر يدعو إلى الجلوس، وهو أن القبر ما انتهى وأنهم يعني يلحدون له يحفرون يكملونه، فجلس وحدثهم بهذا الحديث الذي جاء عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. هل الإنسان يجلس وله أن يقف؟ يقول هل يجوز ترك الميت دون دفن لحديث أنس لتركته حتى تأكله العافية؟ لا ما يجوز، أقول ما يجوز. شكر الله لكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.